Thank you. نجم ليل ونهار كيوي تلعب قولي متى كان في غتادي تشرك لحياتي يسف وسنايا تنهر جيلي حسافري لك الناس كان غيتي كاسور يفاغنت لك الناس كان غيتي كاسور يفاغنت وما تلاتا وما تلاتا وما تلاتا وما تلاتا وما ولا الصليحيني أمرس الحب لكي قف كله غرطا أمرس الحب لكي قف كله غرطا